من قصر رأس التين العامر نبعث إلى مستمعين الناطقين بالضاد في مشارق الأرض ومغاربها بأطيب التمنيات والتحيات. هذه أيها السادة هي ليلتنا 14 من ليالي شهر رمضان المبارك، ومن هذا المكان الذي تتجه إليه أنظار المسلمين في كافة أنحاء العالم ينبعث صوت المقرئ مرتلا آيات الذكر الحكيم، فيتردد الصبا في كافة الأنحاء فتستمع إليه الملايين من عباد الله الصالحين، ومنهم ضيوف الفاروق في القصر العامر وكذلك في السرادقات الكثيرة التي أقيمت في مختلف أنحاء البلاد شرقا وغربا شمالا وجنوبا. وقارئ الليلة هو الشيخ مصطفى إسماعيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.

نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب أليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبر صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ شيئا. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة

أخرج منها ماء عبرة لمن يخشي. أأنتم أشد خلقنا من السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ما فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله وهكذا يا سادة تنتهي هذه التلاوة من آيات الذكر الحكيم قرأ عليكم الشيخ مصطفى إسماعيل موعدنا معكم مساء غد في الساعة 9:00